أحببتنا بي جنات وحب الحصيد. والنخل كذلك كالخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تتبع أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال وجاءت سكرة الموت تجيب الحق ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين Thank you. تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذب ثمود وعاد بالقارعة سخرها عليهم سبع ليال بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وَأَمَّا ويحمل عرش ربك ولم أدر ما حسابي Be ولو تطول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. مع تحيات شركة صوت الطرب.